بارك الله فيكم. الآن حديث هذا فيها النهي السريع. أيه؟ حديث لا مسكن أحد بالذكر بيمينه. نعم. وحمل علمه رحمه الله على الكراهة. نعم. ما هو الضابط الذي سنمشي عليه؟ سؤالك هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات. لكن شيخ الضابط لم يترى. وقلنا لك إن ما في ضابط. القائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن نمشي على في كل مسألة، وبأنه الكراهة أيضا لا يمكن. وحكينا لكم فيما سبق الخلاف، أليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول. وقلنا لكم إن بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الآداب فإنه فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للاستحباب، الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي، هذا من باب الآداب. والله أنا عندنا هذا أقرب للانضباط. ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، إن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو الوجوب. مثلا إذا أكل أحدكم فلا أكل بشماله ولا أشرب بشماله، هذا من باب الأداء. لكن دل القرينة دلت على أنه للتحريم لقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لكن إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار، هذا أمر. ليش؟ لا، هذا من باب الآداب للاستحباب. كذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب، وأشياء كثيرة. فأقرب الأقوال والله أعلم أقربها انضباطا هو هذا القول المتوسط. ايش افهمت من باب الاداب؟ القائلون بانها من باب الاداب اخطاوا، بل هي من باب التعبد، لان مخالفه اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب ايش؟ من باب التعبد. ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال عشق من الفطرة وعد منها إعفاء اللحية، والفطرة عبادة ما عادة.